بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا في تعداد القواعد، وقفنا عند القاعدة التاسعة، ونص القاعدة: يجب حمل نصوص الوحي على الحقيقة. طبعا عندنا مصطلحان كثيرا يعني ما نسمع عنهما: الحقيقة والمجاز. الحقيقة هو موضع له اللفظ في حقيقته، فمثلا لفظ السماء وضع على حقيقته السماء، وكذلك لفظ الأرض. فإذا أطلقت لفظ السماء أو الأرض فهي معروفة. بضد ذلك، وحتى يتبين معنى الحقيقة، المجاز. فحينما أطلق لفظة ولا أريد حقيقتها، وإنما يكنى عنها بشيء آخر، مثل ما أقول زيد أسد وليس بأسد ولكنه شجاع، هذا مجاز. وهذا أمر مر عليكم، قضية الحقيقة والمجاز، وهي يعني تدور كثيرا في كلام المختصين في التفسير وفي اللغة وفي إطلاق الحقائق الشرعية عموما، وهو مبحث يعني لغوي بلاغي. وهذه القاعدة في الحقيقة مهمة جدا، يعني الأصل أن نحمل اللفظ على حقيقته التي وضع لها. فهناك ألفاظ وضعت على حقيقتها، وهذا الأصل في اللغة. فإذا تنازع المفسرون في تفسير آية ما، فبعضهم حملها على المجاز وبعضهم حملها على الحقيقة، فالقول الصواب مع من حملها على الحقيقة، إلا إذا وجد دليل ينقل اللفظ عن حقيقته المرادة. يقول ابن عبد البر في تقرير هذه القاعدة، يقول: وحمل كلام الله تعالى وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم على الحقيقة أولى بذوي الدين والحق، لأنه يقص الحق وقوله الحق تبارك وتعالى علوا كبيرا. ولا شك أن حينما نحمل الألفاظ على حقيقتها ونجد هناك من يخرج عن حقيقتها، لا شك أن هذا يسبب تلاعب يعني في الألفاظ الشرعية. إذا لم يكن هناك دليل فهذا يتلاعب بالألفاظ الشرعية وبالإطلاقات وبالمعنى المراد بالنص. مثال ذلك مثل قوله تعالى: والتين والزيتون. قيل هو التين والزيتون المعروف، وهذا هو الأصل في الحقيقة. وقيل عبر به عن دمشق أو جبالها أو مساجدها. يقول ابن عربي بعد أن قرر القول الأول، قال: ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل. قال: ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل. فكون الزيتون التين والزيتون كناية عن دمشق أو جبالها أو مساجدها أو ما أشبه ذلك، لكون الشجر يوجد بها، فهذا ليس من ظاهر أو ليس من حقيقة اللفظ التي وضع له. مثال آخر قوله تعالى: والوزن يومئذ الحق. هل الميزان والوزن حقيقي أم استعارة عن العدل؟ يعني حينما أقول لشخص يعني فلان يعني مثلا ذو ميزان يعني ذو عدل، هنا قد توجد قرينة لصرف الميزان الحقيقي الحسي الذي له كفتان إلى معنى مجازي لوجود قرينة، لكن الأصل حمل اللفظ على حقيقته إلا بدليل. فالله سبحانه وتعالى يقول: والوزن يومئذ الحق. بعضهم يقول الوزن هنا كناية عن العدل، لأن نحن لماذا نستخدم الميزان؟ لأجل ماذا؟ لتحقيق العدل ولا لا؟ يعني حينما نضع، حتى لو وضعنا شعار ميزان نقصد به العدل يعني. فالميزان فهنا حملها على المعنى المجازي، هذا خلاف الحقيقة. بل نقول إذا صادفنا نص في الكتاب أو السنة، نحن نتكلم في القواعد القرآنية، إذا عبر بالوزن فالأصل حمله على حقيقته، الوزن المعروف بالميزان الحسي المعروف. يعني لو أنا خاطبتك فرضا وقلت لك مثلا لقد وزنت هذا الشيء لك، هل تحمل كلامي على العدل أم تحمله على المعنى الحقيقي؟ قلت لشخص مثلا أريد أن تزن لي هذا الشيء، قال خلاص كلمة العدل تكفيك، هل هذا صحيح؟ لا، تلاعب بالألفاظ. الأصل في الوزن والميزان أن يراد بها حقيقته إلا إذا نقل ذلك. ولذلك الصواب يعني في هذه الآية والوزن يومئذ الحق أنه ميزان حقيقي له يعني عمود وكفتان. ولذلك يقول ابن عطية تعليقا على الخلاف في المسألة هل هو ميزان حقيقي أم كناية عن العدل، يقول وهذا القول أصح أنه ميزان حقيقي، قال أن وهذا القول أصح وظواهر كتاب الله تقتضي، لكن هنا كلمة أن زائدة، فينبغي أن يجرى في هذه الألفاظ إلى حملها على حقائقها، يقول على حقائقها، وإن كان من حملها على العدل يعني له نوع من الوجه، يعني أنه لم يبعد عن المعنى، لكن ليس كذلك، بل الله سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى في آية أخرى ونضع الموازين، فعبر بالوزن وعبر بالميزان، فعبر بالآلة وهي الميزان وعبر بالوزن وهو ما يوزن. وأيضا جاءت السنة تدعيما لذلك بأن العبد يوزن عمله، فتوضع ماله في كفة وسيئاته في كفة، فأيهما رجحت حكم عليه. وتعرفون حديث البطاقة، توضع ماله في كفة، وضعت لا إله إلا الله في كفة فمالت بهن لا إله إلا الله. قال فينبغي أن يجرى في هذه الألفاظ إلى حملها على حقائقها. تتم للقاعدة السابقة قاعدة ملتصقة بهذه، وهي إذا اختلفت الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية في تفسير كلام الله قدمت الشرعية. عندنا الحقائق ثلاثة: لغوية، شرعية، عرفية. الحقائق عرفية، شرعية، لغوية. يعني أحيانا اللفظ يراد به المعنى اللغوي، وأحيانا يراد به المعنى الشرعي، وأحيانا يراد به المعنى العرفي، يعني ما تعارف عليه الناس. هذا سنعرفه الآن في القاعدة العاشرة والتي تليها الحادي عشر. طيب عندنا الحقائق، ما حكم إذا اختلفت الحقائق؟ لأن أحيانا يأتينا في لفظة واحدة يكون لها مدلول لغوي ولها مدلول شرعي، على أيهما نحمل إذا تعارضت؟ نحمل على الحقيقة الشرعية. لماذا؟ لأن القرآن نزل ليبين المعنى الشرعي، يعني نزل ليبين المعنى الشرعي. خلونا نأخذ تصوير القاعدة، إذا كانت اللفظة لها معنى شرعي ومعنى آخر لغوي ولا دليل على تعيين أحدهما فالأصل الحمل على الحقيقة الشرعية، فإن النصوص جاءت لبيان ذلك. خلونا نأخذ مثال يمهد لنا. الآن كلمة الحج في اللغة هي القصد، تقول حج فلان لا كذا قصد. يعني لو أتيت إلى العرب في الجاهلية قبل وجود الإسلام أصلا كلمة الحج معروفة عندهم، حج يعني قصد، لكن هو ما جاء إسلام ولا يعرف معنى الحج الشرعي. طيب إذا أتينا بعد نزول الوحي وجاءت المصطلحات الشرعية، قال الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت، ما معنى حج؟ الذهاب إلى مكة، ولله على الناس حج البيت. الحج أصبح له معنى شرعي غير ما تعرفه العرب، أصبح الذهاب إلى مكة وقصد الحرم، قصد المشاعر بصفة مخصوصة، صفة الحج. هل هذا كانت تعرف العرب في كلامها؟ تعرفه العرب في كلامها؟ لا، ما تعرف. لو قلت للعربي صم، صام ساعة ثم أكل، قلت له لا، من طلوع الشمس، من غروب، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، قال هذا معنى جديد. وهذا هو المعنى الشرعي. الصيام المعنى الشرعي ما هو؟ الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عن المفطرات، هذا معنى جديد شرعي. يعني مريم عليه السلام حينما قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن نكلم اليوم، صايم عن الكلام. الصوم عندهم الإمساك عن الشيء، كلام، أكل، لكن حينما تقول له صم عن الأكل يقول كم تريد أن أصوم؟ ساعة، ساعتين، ثلاث، أربع. هذا لا يتماشى مع المعنى الشرعي. المعنى الشرعي عندنا الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، انتقل من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي. فإذا جاء نص في الكتاب في القرآن كتب عليكم الصيام، ما معنى الصيام؟ يجب أن نقول الإمساك من الفجر، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. لو أردت نحمل على المعنى اللغوي، الصيام مجرد الإمساك، لو أمسكت ساعة فأنت صائم، ولا لا؟ إذا انتقل لمعنى شرعي. إذا جاء شخص قال ما معنى الصيام في هذه الآية؟ قلنا الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قال لكن معنى الإمساك في اللغة مجرد الإمساك. قلنا نعم، هذا معنى لغوي، هذا معنى شرعي، تعارض، نحمله على إيش؟ الشرعي، لأن القرآن نزل لبيان الشرع، لم ينزل لبيان تقرير اللغة العربية، اللغة معروفة عند أصحابها. وهكذا معنى الصلاة في اللغة الدعاء، لكن في الشرع وأقيموا الصلاة، الصلاة الخمس، يعني الصلاة المعروفة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. نفس الكلام هنا. قال تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. القول الأول لا يؤتون الزكاة يعني لا يطيعون الله، لا يؤدون الطاعة. وقيل لا يؤتون زكاة أموالهم. طيب الزكاة، الزكاة تحتمل في المعنى اللغوي تشمل المعنيين. الزكاة هي الطهارة والنماء، طهر نفسك بالطاعة، بالتصدق، بكل شيء من هذه الأعمال الطيبة. لكن إذا قيل الزكاة في لفظ الشارع ما هي؟ زكاة ذات نصاب مقدر شرعا، في زكاة أموال وزكاة بهائم وزكاة ثمار وزروع، باب كبير. لو جاءك شخص وقال فلان لا يدفع الزكاة، قلت لا أنا رأيته يستغفر أمس هو مطهر نفسه، أقول لا، الزكاة هي دفع، ولا لا؟ دفع، نعم. وذلك يقول ابن جرير هنا والصواب من القول في ذلك الذين لا يؤتون زكاة أموالهم، وذلك هو الأشهر في معنى إيش؟ في معنى الزكاة. لأن الزكاة صحيح أنه لفظ له معنى لغوي وله معنى شرعي، لكن نحمله على المعنى إيش؟ لكن لو جاءنا دليل يستبعد المعنى الشرعي قلنا بالمعنى اللغوي. يعني مثلا مريم حينما قالت إني نذرت للرحمن صوما، صوم إيش؟ أكل، يعني صوم قصدي امتناع الشرعي، لا، الصوم اللغوي. ومثل قوله تعالى وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، إيش معنى صلي عليهم؟ لا، أدعو لهم، لأن الآية في شأن الدعاء، صلي عليهم أدعو لهم. نعم نعم، وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، لأنه كان إذا أتوا يدفعون الزكاة كما في حديث عبد الله بن أبي أوفى قال جئت بزكاتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم صلي على آل أبي أوفى. يعني صلي عليهم، يعني اذكرهم عندك، على معنى من معاني الصلاة. طيب مثلا قوله تعالى لا في ولا تقم على قبره، قبلها ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا، ما معنى ولا تصلي؟ صلاة الجنازة ولا تصلي، إذن الصلاة هنا الشرعية. ولا تصلي عليهم، ولا تصلي على أحد منهم، ولا تقم على قبره، في شأن الميت، ولا لا؟ إذن هنا نقلنا المعنى الشرعي. وهكذا نعم صحيح، هنا ممكن نستخدم السياق، يعني أخوكم يقول هنا نستدل على أن الصلاة صلاة الجنازة بقرائن السياق، صحيح ممكن ممكن، يعني المثال ممكن يسعفك في ثلاث قواعد: قرائن في السياق، في اللفظة، وهكذا. طيب، تتمة أيضا للمصطلحات الثلاثة الشرعية والعرفية واللغوية. طب خلونا ناخذ كلمة ابن كثير في الحقيقة ما قرأناها. قال ابن كثير: وهذا هو الظاهر عند كثير من المفسرين. طيب، القاعدة الحادية عشر: إذا اختلفت الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية في تفسير كلام الله تعالى قدمت العرفية. لاحظوا الآن، إذا اختلفت اللغوية والشرعية نقدم الشرعية. عندنا اختلاف آخر: إذا اختلفت العرفية واللغوية نقدم ماذا؟ العرفية. يعني يصبح الترتيب على ذلك: تقديم الحقيقة الشرعية، ثم العرفية، ثم اللغوية ما لم يوجد دليل. أنا رتبتها لكم في الكلام، فأصبح الترتيب: تقديم الحقيقة الشرعية، ثم العرفية، ثم اللغوية ما لم يوجد دليل. نأخذ مثال قوله تعالى: والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. قوله في سبيل الله، ما المراد بها؟ بعضهم يقول الجهاد، في الجهاد والمجاهدين، بعضهم يقول طلبة العلم، بعضهم يقول الحجاج، هؤلاء كلهم في سبيل الله. يقول ابن الجوزي: وإذا أطلق ذكر سبيل الله فالمراد الجهاد، هذه حقيقة عرفية. وهذا مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله. ما معناه؟ يعني من صام يوما وهو في جهاد كان صيامه عظيم جدا، يباعد بينه وبين النار كما جاء في الحديث. ولذلك بوب عليه أهل الحديث في تصانيفهم الحديثية باب الصوم في الجهاد، إذا باب صوم المجاهد. يعني كلمة في سبيل الله تطلق على الجهاد في سبيل الله، مثل قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وفي سبيل الله يعني في الجهاد. ولذلك عدوا من الأصناف الثمانية التي تستحق الزكاة والصدقة الواجبة هم أهل الجهاد. وذلك يقول ابن دقيق العيد بعد كلام ابن الجوزي: في سبيل الله العرف، لاحظوا جانا بكلمة العرف، العرف الأكثر في استعماله في الجهاد. يقول العرف الأكثر فيه استعماله في الجهاد، استعماله في الجهاد. وهذا كثير ترى يرد معنا في القرآن، هناك يكون للكلمة عرف معين، وهذا كما يرد في نصوص القرآن يرد الأمر كذلك في نصوص السنة. طيب، القاعدة الثانية عشر: إذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيد فحمله على التأسيس أولى. هذه القاعدة حقيقة فيها فائدتان: الفائدة الأولى في إيجاد الفروق الجميلة بين الألفاظ المتكررة، وأيضا فيها فائدة أخرى، إزالة إشكال تكرار الكلمة بنفس اللفظ. ما معنى القاعدة؟ نأخذها بشكل بسيط قبل أن ندخل في التصوير للقاعدة، نأخذها بشكل مثال. مثلا حينما يرد عندك الرحمن الرحيم، تجد كثير من المفسرين يقولون الرحمن الرحيم أن معنى الرحمن يعني أنه يرحم عباده، يعني بعد طبعا إثبات الاسم والصفة يأتي بتفسير الأثر، يقول الرحمن يعني ذو الرحمة ويرحم عباده ويرزقهم. الرحيم تأكيد للرحمن، لأن الرحمن والرحيم كلاهما مشتق من مادة واحدة، فيجعل كلمة الرحيم تأكيد للرحمن. طيب ماذا استفدنا؟ التأكيد سهل، كل إنسان يستطيع يقول هذا تأكيد لهذا. وإذاك إذا قرأتم في التفسير كثيرا ما تجد المفسرين في الألفاظ المتكررة أو الجمل المتكررة في القرآن يقول هذه تأكيد للسابقة. طيب التأكيد ما استفدنا شيء جديد؟ إذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيد، حمله على التأسيس أولى، لأن التأسيس يعطينا معنى جديد، أما التأكيد لا يعطينا معنى جديد، لأن بسهولة أقول الرحيم تأكيد للرحمن انتهيت. لكن إذا قلت الرحمن لها معنى والرحيم له معنى غير الرحمن، أتيت بجديد أم لا؟ واضح القاعدة صورتها؟ إذن عندنا كلمة تأكيد تأسيس، التأسيس معناه إحداث معنى جديد، التأكيد لا يوجد معنى جديد وإنما تدعيم للأول. بالمثال يتضح المقال كما قيل. قوله تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، بعض المفسرين يقول الثانية تأكيد للأولى فقط، فقد قال بعض المفسرين هذا تأكيد لحصول العلم كقول تعالى كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، يعني هذه آية وهذه آية. هناك قول وهو الصحيح أن قوله تعالى كلا سوف تعلمون عند المعاينة ثم كلا سوف تعلمون في القبر، يعني نحمل على الأولى في الدنيا والثانية في الآخرة، المعاينة عند الموت يعني عند الاحتضار، أداة لفظة يطلقونها إذا قيل المعاينة يعني معاينة يعني ملك الموت. نعم. فقوله تعالى كلا سوف تعلمون يعني في الدنيا عند رؤيتكم عذاب الدنيا ونزول الموت بكم، ثم كلا سوف تعلمون في الآخرة وأولها القبر. إذن هنا استفدنا أن التأكيد أو المعنى أسسنا معنى ثاني جديد. طيب هذا سوف يتضح معكم أكثر في الرحمن الرحيم، يعمق لنا الفهم أكثر. الله سبحانه وتعالى يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. لماذا قال الرحمن الرحيم؟ بعضهم يقول هذه تأكيد للثانية، هذه تأكيد للثانية. نقول ليس التأكيد، أحد عنده يوجد لنا فرق تأسيسي بالمؤمنين؟ نعم نفس الجواب. طيب خاص نفس الجواب. الرحيم خاص بالمؤمنين. نعم. طيب وش رأيكم؟ جاءت الرحيم اللي تقولون خاصة بالمؤمنين جاءت في سياق الكفار لما أنزل عليهم الغيث في القرآن، كثيرا ما يختمها بالرحيم وهي في شأن الكفار، راجع القرآن، كيف صارت خاصة بالمؤمنين؟ مو صحيح. نعم. الرحيم الرحمن قصدك، والرحيم والرحيم خاصة يعني قريب. طيب طيب وكذلك هو رحيم في الدنيا ورحيم في الآخرة، لماذا استفدنا هذه التخصيص وهي جاءت في حق القرآن في الكفار رحيم أيضا؟ طيب والرحمن طيب لو قلت لك الدليل، لا الفسرين استدل لهم ولا استدل بهم ولا لا، هذا أنا أختلف معك في الأصل فيها، لا هذه إطلاقات ليست فروقات. يا يعني قصدك رحمة عامة وخاصة. نعم، هذا قلنا إن القرآن خالفها، فذكر الرحيم في شأن الكفار أيضا، وذكر الرحمن في شأن الكفار وفي المؤمنين أيضا كلاهما، يعني بدون أي تميز. نعم، ما أسمعك. يعني قصدي لا يسمى إلا هو، يعني الرحمن لا يطلق إلا على الله، بينما الرحيم ممكن نصف العبد بأنه رحيم كما وصف الله النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رحيم بالمؤمنين، ولا لا؟ وأنت أنا أقول كن رحيما بعباد الله مثلا أقول لك، لكن ما أقول لك كن رحمن، الرحمن من خصائصه. طيب، عموما الفروقات اللغوية يعني موجودة، لكن نحن نريد الفرق المعنوي. السياق كما قلت لكم معين لكم، لو لاحظنا أن الله سبحانه وتعالى قال الحمد لله، يعني هو مستحق إيش؟ لا، هو مستحق الحمد، ليس كذلك؟ يعني الله أخبر في البداية قال الحمد لمن؟ طيب، الله حينما هذا من حكمته ومن بيان الأدلة للعباد، وخصوصا نزلت في القرآن، نزل وقت التنزيل كان يخاطب الكفار، ناس يعبدون اللات والعزى ويعبدون الشجر والحجر، يعني كل إله عندهم فعال، يفعل، يرزق، يعطي، يدعونهم، لكن كل هذا كذب ليس له حقيقة. الله سبحانه وتعالى حينما قال الحمد له هو مستحق للحمد، طيب أين الأدلة؟ لله، رحمن، رحيم، مالك، يوم الدين، في أحد من الآلهة التي كانوا يعبدونها هكذا؟ لا، فقال الرحمن، الشاهد هنا قال الرحمن، الرحمن فعلان، وزن فعلان يدل على الامتلاء، يعني أنه سبحانه وتعالى موصوف صفة في غاية القوة في الرحمة. أنت حينما تقول أنا شبعان معناه خلاص ما عاد في أكل يدخل، ولا لا؟ صيغة فعلان. حينما تقول فلان غضبان، فلان ريان، معناه وصل إلى حد الامتلاء. الله رحمن، وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، الله رحمن، صفة الرحمة كاملة ليس فيها أي نقص. هذه الصفة القوية وصف نفسه بصيغة فعلان. طيب، هذه صفة أتى بالفعل فقال رحيم، رحيم الفعل، يعني كأن الله سبحانه وتعالى يخاطبنا يقول أنا الرحمن صفة وفعلا، لكن الآلهة يصفونها كما يصفونها، لا عندها فعل ولا شيء، ولا تميت ولا تحيي ولا ترزق ولا لا ترزق ولا تعطي، لكن الله سبحانه وتعالى يقول لعباده متصف وفاعل. انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. شوف سبحان الله الدقة في التكرار، ليس تكرار تأكيدي وإنما تكرار تأسيسي، يعني هذه صفته وهذا فعله، لأن كثير من الناس مدعي يتصف بس لا يفعل، ليس كذلك؟ ما أكثر من يصف نفسه بالشجاعة لكن أفعاله تخالف، ولا لا؟ إنسان يصف نفسه بالكرم لكن أفعاله لا تعطي صفة الكرم. أنا أقصد كمثال نتداول، لكن حينما يصف الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى أنه رحمن، وصف وفاء وبين الصفة والفعل فقال أنا الرحمن ورحيم، يعني ليست مجرد صفة، يعني حينما يصف نفسه بين الوهاب هو يهب أيضا، يهب لمن يشاء، ولا لا؟ لكن هذه الآلة التي يعبدون من دون الله يصفونها بما شاءوا لكن لا فعل لها، مثل ما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام بآلهته، قال اسألوه من كانوا ينطقون، وأن لا تحي ولا تميت ولا تعطي ولا كذا إلى غير ذلك. هذا قاعدة إذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيد. الآن اتضح لنا الآن أن كلمة الرحمة الرحيم ليست تأكيدا وإنما تأسيسا. أين جانب التأسيس؟ الأولى وصفا والثانية فعلا، أدركتم؟ هذا فرق جميل جدا، يعطينا إيمانا عظيما بالله سبحانه وتعالى. يعني الله يقول الحمد لي، لماذا الحمد له سبحانه وتعالى؟ لأنه هو الله، هو اللي يعبد، هو الرحمن صفة، هو اللي يعطي ويمنع، رحيم، هو مالك يوم الدين. وذلك يوم القيامة يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ لا أحد يتكلم. فسبحان من يعني بسط أدلته في هذه الصورة الوجيزة بهذه البلاغة، وذكر جميع الصفات التي تدل على أن الحمد له، كونه إله يعبد لا شريك له، وكونه رحمن رحيم مالك. طيب لا لا، ليس كذلك، حسب المعنى، حسب المعنى اللي يبدو من السياق. طبعا نقول التأسيس إعطاء معنى جديد. طيب إذا في سؤال يتعلق بهذه القواعد السابقة، ونأتي بعدها للتطبيق. يعني نعم نعم، لو لاحظت ماذا يقول مكي بن أبي طالب في كتاب الإيضاح، يقول حمل اللفظين على فائدتين ومعنيين أولى من حملهما على التكرار بمعنى واحد. ويقول ابن العربي إذا أمكن حمل اللفظ على فائدة مجددة لم يحمل على التكرار في كلام الناس، فكيف في كلام العليم الحكيم؟ يعني كلا النصين تفيد على هذه القاعدة. كيف يخاطب ايش؟ نعطيكم فائدة في الإشكالات. دائما الأصل خذ المعنى من النص، لكن إذا استشكلت أنت ثم أتيت للنص صار في الحقيقة ما في إشكال وهمي. يعني مثلا عندنا إشكال أن كيف يخاطب الكافر بأن بالزكاة وهو لم يسلم؟ قلنا طيب اعكس القضية، الكافر دليل استدلال من هذه الآية أن الكافر مطالب بالزكاة. شوف كيف استدللنا بالنص، صار ما عندنا إشكال، الغناء ولا لا؟ الغناء الإشكال، نقول الكافر مطالب بالصلاة والزكاة والحج والصوم كلها ويخاطب بها استدلالا بهذا النص، لأن إذا جبنا الإشكال معنى هذا النص ما أقنعنا، يعني ما استوعبناه أن هذا النص اللي أمامنا كيف يخاطبهم. لا، الإشكال ينبعث عند تعارض نصين وليس عندما يتعارض فهمي مع الآية. يعني لو أتينا بجواب آخر، يعني من الذي قال إن الكافر لا يخاطب بفروع الشريعة؟ ما في دليل، بالعكس هو مطالب بها، لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، كنا نخوض مع الخائضين. وذلك الكافر يحاسب على جميع أفعاله حتى على تركه للزكاة. لكن أما الحكم التكليفي كون ما تقبل منه لعدم دخوله في الإسلام فهذا حشان تكليفي. نعم، أنا مرة كنت بعض الطلاب استشكل قوله تعالى وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يعني كفار قريش ما عذبهم الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهورهم وأنهم يستغفرون. طيب كيف ينفع الاستغفار الكافر ولا ينفع استغفار؟ قلنا طيب الله يقول وهم يستغفرون. طيب إذا أخذنا هذه القاعدة، ترى الأخذ بظاهر النص يجب حمل النص على ظاهره، نقول نعم الاستغفار ينفعهم بس ما ينفعهم في الآخرة، ينفعهم في الدنيا. في إشكال؟ راح الإشكال. أبو طالب وإن كان هو مستثنى، لكن حتى لا يستشكل على مستشكل بأبي طالب أنه نفعه في الآخرة، أبو طالب مستثنى حينما خفف الله عن العذاب بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يذكرون من الشفاعة الخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن ماذا قال في النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم؟ إذا فعل حتى الكافر إذا فعل يعني في الدنيا أفعال حسنة كما في حديث عبد الله المغفل قال يجازه الله بها في الدنيا حتى إذا قدم على الآخرة لم يجد شيئا. طيب إذن هو الكافر إذا فعل حسنات في الدنيا الله يجازيه في الدنيا، ممكن ييسر بعض أموره، ينقذه من مهالك، ييسر من يحسن له يحسن له، بعكس الكافر الذي ليس في قلبه رحمة، فالله سبحانه وتعالى عادل حكم، كل يجازي بما يستحق، لا يظلم عنده واحد حتى الكافر. لكن أقصد أنه وما كان الله معذبهم هم يستغفرون، يعني هم يستغفرون الكفار، لكن هذا استغفار بالنسبة لهم قاصر لا ينفعهم إلا في إزاحة العذاب عنهم الدنيا. وذلك قال الله سبحانه إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. لا شك أنهم في الفلك أخلصوا لكن أهل كذب، فما أن يصلون البر إذا هم يشركون، وهم الله سبحانه يعلم نواياهم لكن يجازيهم ويعاملهم بما يشاء سبحانه وتعالى. لكن الكافر إذا استغفر في الدنيا أو أحسن أو فعل أعمال طاعات كما في صحيح مسلم يجازي الله بها في الدنيا، لكن لا يجازى في الآخرة، كما أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. نعم. نعم. يعني قصدك أن الزكاة فرضت في المدينة فكيف لا يؤتون الزكاة؟ نعم. طبعا هذه زمن اختلاف الزكاة متى وجبت ومن فرضت هذا خلاف فقهي، لكن جاءت مثلا الصلاة كانت عندهم السابقة، الزكاة كانت عندهم السابقة، يعني حينما يطالبون بالزكاة أو لا يؤتون الزكاة، مثل قضية الحج موجود في زمن إبراهيم أيضا، فهم يعني الله سبحانه وتعالى يخبر عنهم أنهم لا يؤدون ما يجب عليهم من زكاة مفروضة أو من زكاة تتعين عليه للاحتياج إليها. فالزكاة هنا بمفهومها العام تصبح تشمل، طبعا لم تفرض إلا في السنة الثانية، لكن الزكاة هنا بمفهومها العام يعني لا يؤدون ما يجب عليهم في أموالهم. هذا الدخول في الإسلام. طيب أي ما نطلب بالزكاة إلا بعد، لا هذا الخطاب غير خطاب هنا، هذا في حال دخول الإسلام يعرض عليه الإسلام فإن أبى في الجزية، طبعا لا يقال له الزكاة لأنه لا يريد أن يسلم، لا يريد أن يسلم. كما أن الله توعدهم هو حينما لاحظ فرقوا بين الحكم التكليفي والمطالبة في العذاب، هو لا يؤتي الزكاة لكن نحن لا نطالب الكافر بالزكاة، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجمع الزكاة من الكفار الذين يكونوا تحته بالعقد والحلف ولا تحته بالذمة، ما يطالبوا بالزكاة، ما نطالبه بإخراجها أي، لكن الله يحاسبه لأنه لم يؤمن فيأخذ تبعات ما بعده، فالحكم التكليفي غير. كما أننا لا نطالب في رمضان أن يصوم معنا ولا لا، هل نطلبهم يصوموا معنا رمضان؟ الصيام أخذ زكاة تمام. إيش؟ لا في سياق واحد، يعني السياق ما الذي يبينه من المعنى؟ التأسيس والتأكيد، طبعا هو لا يمنع أننا إذا لم نجد معنى صحيح أن نحمل على التأكيد، لاحظوا إذا لم نجد معنى مستقيم نحمل على التأسيس، يبقى التأكيد هو الخيار الثاني يعني أو الخيار المتعين صح التعبير. العرفية في عرف الناس أو في عرف الكتاب والسنة، يعني بمعنى أنه ليس لفظا شرعيا، يعني مثلا في سبيل الله، أن تقصد أنه في سبيل الله قريب للمعنى الشرعي. أين ممكن هذا يتجاذب بالمعنى الشرعي، يعني مثلا يقال أنه في سبيل الله أنه معنى شرعي، لكن في الأصل أن الذي يطلق في سبيل الله هو المجاهد في سبيل الله، يعني توافقت العرفية والشرعية فيه. أي ممكن حينما في شأن النفقات مثلا، وعاشروهن بالمعروف، كيف تعاشر المرأة بالمعروف؟ بالعرف، يعني حينما مثلا يعاشرها مثلا لا في حقوقها الشخصية ولا في نفقتها ولا في أكلها ولا شربها، هل الشرع مثلا قدر أن مثلا نعطيها دينارين؟ لا، إنما حسب كل ينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه فلينفق مما آتاه الله. نعم. طيب حنا بناخذ تقرير. الحقيقة أي المثال؟ نعم. أي هذا تقوله باعتبار العموم، السياق هو اللي يحكمك، والغارمين وفي سبيل الله هذه في شأن الزكاة الواجبة، أنت لا تجتزئ عن سياقه. هو من حيث العموم، لو قلت لك مثلا ما معنى في سبيل الله، تقول يعني طالب العلم في سبيل الله. الآن لو قلت لك مثلا الشهيد، من هو الشهيد بالمعنى العام؟ المبطون شهيد، الغريق شهيد، اللي مات في سبيل الله شهيد. لكن لو قلت لك من الشهيد بالإطلاق؟ اللي قتل في المعركة وأمام الكفار. يعني لو قتل شخص في سبيل الله لكن قتل بين طائفتين مسلمتين، لم يكفن ويصلى عليه إلا لا، لكن السياق له دور في التحديد. يعني الآن كما قلت لك لفظ الشهيد، أين السياق اللي استخدمت فيه لفظ الشهيد؟ ممكن يراد به الشهيد الخاص، ممكن يراد به الشهيد العام. نعم. يعني مثلا حينما يقال عمر رضي الله عنه خطاب شهيد، شهيد بالمعنى إيش، العام ولا الخاص؟ العام، لأن عمر صلي عليه وكفن، ما هو شهيد المعركة ولا لا؟ هذا هو. يقول قال تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. هل تدخل هذه الآية في باب المشاكلة؟ وكيف؟ طبعا لا تدخل في باب المشاكلة. هنا كما قرر أهل السنة والجماعة أن الصفات المقيدة تقيد كما هي، يعني مثلا الله ماكر بمن يمكر، وهكذا حينما تأتي الصفة مقيدة كما هو معلوم أنها تقيد وليست من باب المشاكلة اللفظية كما يقول بعض أهل اللغة. فهذا لا شك أنه ليس على مذهب السلف، وإنما حيثما قيدت الصفة يعني أطلقت بقيد تقيد، فهو ماكر بمن يمكر، مثل الله يستهزئ بهم، يعني الله يستهزئ بمن استهزأ، وليس أنه من صفة الإطلاق الاستهزاء، لا، وإنما هي قوبلت. وهذا نص عليه ابن جرير الطبري في سورة البقرة عند الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهم. يقول التفسير الميسر، يعني مارك، طبعا التفسير الميسر اللي طبع في المجمع وغير من التفاسير المختصرة، هذه ممكن إنسان يعني الذي يريد لفظ، يعني مثل العامي أو مثل الإنسان الذي يقرأ سريعا، مثل تفسير التفاسير التي تكتب بكلمات وجيزة، وهي كثيرة جدا اختصارات، هذه ممكن تفيد القارئ يعني في بعض الكلمات، لكن أنا أعتبره ليس يعني منهج يبتدي فيه الإنسان يعني في التفسير، لأن هؤلاء يفسرون بالتفسير يقوم على يعني طبعا حسب الموجود. يعني إحنا لا نقارن مثلا تفسير الجلالين بغير السيوطي والمحلي، قاموا بالاستفادة من كتب وحاولوا أن يختصرون، ولذلك يلاحظ في السيوطي رحمه الله والجلال المحلي كثيرا ما يستفيدون من ألفاظ الطبري مثلا، ولذلك تجد الجلالين كتاب مرتفع، صحيح أنه مختصر لكنه مرتفع الأسلوب، يعني مثلا يأتي بعبارة تدل على اختيار بين قولين، عبارة تدل على إزالة إشكال، عبارة، وذلك هو يعتبر نوعا ما دقيق، وحواشيه كما تعلمون يعني وصلت 100 حواشيه الجلالين، فكثيرة حواشي هذا الكتاب، يفسرون يبينون كلام، يعني هو الفاظ يعتبر مسبوك نوعا ما، لكن البقية لا، إنما هي مختصرة يعني توضيح معنى مثل معاني الكلمات التي ترونها في الكتب الصغيرة التي تعطى طلاب التحفيظ مثلا، لكن هذه ليست يعني منهجية، يعني تعتبر في التعلم، إنما تعتبر في تفسير المعنى العام أو يدخل في المعنى الإجمالي. يقول: ولقد همت بي وهم بها، إذا فسرنا بالهم المعروف ألا ينافي هذا عصمة الأنبياء؟ لا، ما ينافي عصمة الأنبياء، وذلك بعضهم أول الآية قال ولقد همت بي وهم بها، يعني هم بضربها، أجل خلاص ما عد بقي لنا استدلال بالقرآن، كل ما جاءنا نص قلنا هم بضربها، طيب النص الفلاني هم بكذا، غير أن نعتبر هذه الأقوال تحريف لسياق القرآن. يعني شاب ونبي كريم في شأن ونبي كريم معصوم لا شك الله عصم، هذا لا نختلف فيه، لكن سبحان الله جعل هذا الله ابتلاء ليوسف، هو يريدها وهي تريده، لكن عصمه الله وامتنع للتقوى وادعى ذلك، حينما أدخل على النساء قطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله، قال إلا تصرف عني كيدهن، ها ايش تسوي في هذه الآية؟ ماذا تفعل بها؟ هذا مثل ما جاء أحد بعضهم قال لأحد القراء، قال وكلم الله موسى، يعني قرأها بهكذا عشان الله ما يكلم، يريد أن يلغي صفة الكلام، قال هو قارئ يستطيع يقرأ والناس تتبعه، وكلم الله موسى، يعني الله هو اللي يتكلم، قال لا انصبها وكلم الله، قال ماذا أفعل وكلمه ربه؟ شو سوي في الآية الثانية؟ وكلمه ربه، هذيك بمشي معك فيها أولها، لكن ذيك ما تمشي، ما نستطيع. يقول فبهت هذا الرجل، فقال يوسف إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فيوسف هم بها وهمت بها لولا أن رأى برهان ربه. طيب ماذا تفعل في قوله تعالى لولا أن رأى برهان ربه؟ هو هم بضربها، هذا أحد التأويلات، يعني لما رأى برهان ربه ترك ضربها. طيب هو الآن استبق الباب وقدت قميصه من دبر، طيب معناه ما يبي يضربها، لا يريد ضربها، يعني هذا المعنى التاويل وغير من التاويلات التي قيلت تجعل نص القرآن نص لا بلاغة فيه، ونص غير منتظم، ونص لا يعطي أي معنى، لكن حينما تقول يوسف رغب بها ومنعته التقوى ارتفع منزل عليا، وهذا هو شأن الأنبياء الكرام، أنهم لا يخدمون لا يعصون الله سبحانه وتعالى لمكانتهم العظيمة ولما جعلهم الله في منزلة رفيعة وعصمهم من هذه الفواحش، وحاشا وكلا أن يفعلها وقد اختارهم الله سبحانه وتعالى، لكن حينما يركب فيه الرغبة ويمتنع للتقوى تصبح كمان. ولا لو عرفت يوسف لا يريد النساء ما همت به، أن هذا الرجل ليس فيه خصلة، يعني هذا الأمر. طيب هذا هو، لولا هذا عد محل خلاف، لكن صحيح برهان ربه هو تقواه ووعده ووعيده. هنا يطلب بقراءة، يعني كيف نطلب يعني قراءة منهج التفسير، ستحدث عنه إن شاء الله غدا بإذن الله. طيب احنا نريد التطبيق الواجب، ما في احد طبق لنا؟ نعم، اذكر لنا نص القاعده عشان الاخوان يذكرون معك. القاعده كم رقم؟ الخامسه، تفسير السلف وفهمه. نعم. أن العصر هو المعروف. العصر المعروف. نعم، يعصرون على ظاهرها. طيب، هنا في الحقيقة أنت أثرت لنا إشكال، يعني ابن عباس لا يعرف لغة العرب؟ طبعا هو يعني عشان بس نشيل الإيهام، يعني شكك في نسبة القول لابن عباس. هذا هو، هو لم يصح عن ابن عباس. نعم، هذه مهمة جدا كنت تذكرها لنا، عشان مثلا ابن عباس ما نقول أنه خالف لغة العرب وهو عربي قح. نعم، جميل، مثال جيد، وأفادنا فائدة جديدة عن أن إذا جاء كلام لابن عباس مخالف لغة العرب نحتاج التثبت إما من صحته أو من توجيه كلامه. نعم، نعم. طيب، ماذا ترجح في التضاد؟ طيب، وأين الآية القرآنية؟ لكن هذه آية في نفس السورة. السياق قصدك؟ السياق، نعم. طيب، جميل. أيضا نعم، وإنما خلق من عجل، ما معناها تصبح من استعجال. جيد. طيب، طيب، في تطبيق آخر أيضا؟ نعم، ارفع صوتك. قيل نعم النوق الصفر أو النوق السود، نعم كأنها جمالة صفر. المعروف من كلام العرب هذا هو الإطلاق، وهذا قريب منه مثلا وما يغني عنه ماله إذا تردى. بعضهم يقول تردى يعني في نار جهنم، بعضهم يقول تردى أن المراد بالتردي يعني هل المراد الموت أو المراد تردى في عذاب جهنم. يعني العرب دائما تطلق التردي على النزول في الشيء، يعني إذا تردى معناه وما يغني عنه ماله إذا تردى في نار جهنم، بينما تطلق الموت ردي فلان ولا تقول تردى، تردى هو الوقوع. وهذه قاعدة مهمة جدا كما قلت لكم، لاحظوا تطبيقاتكم عند الجميع يعني كثرت في إطار هذه القواعد. هذه القواعد حينما تفتح كتب التفسير تستخدمها كثيرا. الهدف اللي قلت لكم في البداية نريد أن نحققه هو أن الطالب يكون عنده انتباه في القراءة، حينما يقرأ ويقرأ الخلاف يبدأ يتدبر في السياق، يتدبر في اللفظة، يبدأ يتدبر هل هناك حديث في التفسير في السنة، هل هناك كذا. إذن الطالب أصبح عنده ملكة، بدأت الملكة التفسيرية تنمو. أما حينما يقرأ ويقرأ تفسير العالم والعقل مقفل لا يريد أن يعمله، لا، هنا بدأنا نتدبر أن السياق مهم، اللفظة مهمة لها شأن، كذلك تفسير السنة له دور، وهكذا كما سيأتينا الحقيقة اللفظية الشرعية اللغوية. بدأ يتعلق بالسياق تعلق كبير ويتأمل في السياق تأملا كبيرا. نعم السياق، شوف كلكم القاعدة دي كلكم أظن طبقتوا عليها. نعم تفضل. ارفع صوتك بس. يعني هل لم يجد، يعني المعنى هل لم يجدوا سبيل لمحاجتك؟ نعم نعم نعم، فلا يستطيعون أن يجيبوا على النبي صلى الله عليه وسلم لقوة حجته. طيب الأول نعم، لأنه دائما النبي صلى الله عليه وسلم يحاجهم، فهذا هو اللي يقع فيه الجدال والتحدي. نعم نعم. إيه هنا معناه لا يوجد عرف، إذن أذهب إلى اللفظة. طبعا إذا لم نجد عرفا مستقيما في هذه الحالة نلجأ للغة، لأن معناه ما يوجد عرف. يعني عندنا القسم من يوجد عرف مستقيم وإلا رجعنا للغة، وهذه فائدة القاعدة، أنه إذا قيل العرف غير معروف رجعنا إلى اللغة. مثل ما يوجد مثلا في سائر المصطلحات أحيانا ما لا يوجد فيها عرف واضح مستقيم فنرجع إلى اللغة. مثلا من صيام أو صدقة أو نسك، صدقة يعني هنا مثلا صيام أو نسك، نسك ما هو؟ جاء في التفسير في الحديث لكعب بن عجرة شاه. الشاه ما هي عندنا؟ ترى لنا عرف في الشاه مقدم على اللغة، يعني الشاه لما تطلق لها عرف، فلو لم يوجد عندنا عرف على الشاه إذن صدق على أي شيء من بهيمة العام الغنم يعني أخرجنا المعنى أنه اللغة نعم هذا هو فالأصل اللغة الأصل أن مل العرف أي يعني في عدم وجود عرف مستقيم أخذنا باللغة بإطلاق اللغة نعم طيب في تطبيق عندك تطبيق ولا سؤال قاعد تفضل وهذا هو المعنى المعروف في لغة العرب أنه في كبد في نصب وتعب جميل نعم ما سمعت نعم لا يغاثون يعني الله سبحانه وتعالى يمطرهم لكن أما سبب إمطارهم هل هو دعاهم أو من عند الله لم يذكر في النص لكن يغاثون في هذا العام هذا إخبار أي مطر نعم لا شك نعم يعني ما هو النبأ وقيل هو القرآن طيب سمعتم المثال يقول مثلا عما يتساءلون عن النبأ العظيم طيب ما هو النبأ يقول هناك قول أن النبأ البعث أنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه القرآن أي المعاني نعم السياق على ماذا يدل البعث لماذا يعني بعدها ذكر أمور البعث وهذا هو فعله بعدها في عما يتساءلون لو قرأتم بعدها كلها في شأن البعث إن يوم الفصل كان ميقاتا فإذا يكون المراد هو البعث أحيانا كما قلت لكم تكرار الأمثلة يجعل عند الطالب يعني تطبيق جيد أحياناً يكون المثال السياق يتضارب فيه تضارب قوي جداً يعني مثلاً ولا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة ما المراد بقصر الصلاة هنا؟ قيل صلاة الخوف وقيل صلاة إيش؟ قيل صلاة الخوف وقيل قصر الرباعية إلى ثنية لو تأملتم القرائن حتى بعض المرجحين والمحققين من المفسرين قالوا ليش لا يظهر شيء في هذه الآية يعني أحيانا ربما يشتد عليك المثال يعني مثلا ولا جنعكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم بعدها ذكر صلاة الخوف ولا صلاة السفر صلاة الخوف وقال إن خفتم لماذا لا نحمل الصلاة على صلاة الخوف اللي يسمى قصر الكيفية لا قصر العدد عندنا قصر كيفية قصر كمية هذا قصر كيفية لأن قال إن خفتم طيب إن خفتم نقصر لأن صلاة الخوف أين القصر فيها نصليها ركبان على الخيول على القبلة على غير القبلة نجلس نمشي فيها تخفيف ولا لا هذا وجه القصر فيها لأن ماذا نقصر منها نذهب ببعض أركانها ببعض واجباتها طيب بعد ذكر الله صلاة الخوف ولم يذكر صلاة قصر العدد بالعكس الآية قوية جدا في صلاة الخوف وعلى ذلك لا يثبت عندنا دليل على قصر الرباعية في القرآن، إنما في السنة. إذا جينا في حديث يعلى بن أمية في قصة عمر، قال يا رسول الله كيف نقصر وقد أمنا؟ عمر يقصد الرباعية، قال هذه رخصة. إذن الآية فيش؟ طيب عندنا بينتان متعارضتان، هذا هو. فذلك بعض مستشكل هذا الأمر. بعد هذا فأحيانا بس أكمل هذا اللي تكلمت، أحيانا قد يشتد الخلاف، يكون لهذا رأي قوي وهذا رأي قوي. وهذا مثل يعني مثلا في آخر البقرة كثيرا ما نقراها، أن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يعني ما تبديه في نفسك أو تخفيه يحاسبك به الله. طيب ما بديته واضح، طيب ما خفيته؟ طيب بعضهم قال أن هذه الآية منسوخة، لأن الله أخبر أن ما نخفي في أنفسنا معفو عنه، ولا لا؟ طيب بعضهم قال لا، محكمة، وأنك تؤاخذ بما في قلبك. طيب هذا له دليل وهذا له دليل. طبعا بغض النظر حينما نأتي ونفصل بين القولين للراجح، يعني أحيانا لا تظن، وهذا كما قلت لكم كثرة التطبيق تعطيك يعني قوة في القاعدة. عادة نحن في الدرس نأتي بالأمثلة السهلة، وأنتم كذلك إذا بحثتم في الكتب تشوفون السهل أيضا وتأتوننا به، لكن غدا تقابلك أمثلة قوية شوي. فهنا كل ما تدرب الإنسان على التعامل مع الخلاف وفحص النظر في القرائن بدت له أشياء تبدو لك قد لا تبدو لي، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى يفتح على من يشاء. ففي آية البقرة نقول الأعمال القلبية، في أعمال جوارح وأعمال قلبية. أعمال القلبية تؤخذ بها ولو أخفيتها ولا لا؟ الحسد، الحقد، الغل، كره، ما تحاسب عليه؟ الحسد الآن ما يحاسب عليه الإنسان ولا لا؟ هذا نخفيه ولا لا؟ أما أعمال الجوارح لا تحاسب عليها، لا بد أن ينطق بها. يعني مثلا إنسان لو أراد أن يسرق بيتا لا يكتب له حتى يسرق ويبدأ في أسبابه، لكن لو هم بالسرقة ولم يسرق لا تكتب، كما في حديث ابن عباس أن الله سبحانه إذا هم عبده بعمل قالوا ارقبوه، فإذا عملها فاكتبوه عليه، وإن تركها من جراء فاكتبوه حسنا. هذه أعمال تتصل بالجوارح. أعمال الجوارح إذا أخفيتها ولم تتكلم بها الله ما يحاسبك عليها، إن الله عفى لأمتي ما حدثت بأنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. إذا تكلمت وعملت أخذت في الجوارح، أما في القلب لا تؤخذ بها حتى لو هميت بالسرقة. لكن إذا قمت بالغل والحقد والكره والحسد والبغض، طيب لو أن إنسان مثلا هم بالحرم أن يفعل فيه فعل يؤخذ به ولا لا؟ ممكن يؤخذ به من جهة أن الحرم له تعظيم، يعني خالف تعظيمه، وهكذا. فالفرق بين أعمال القلوب التي يطالب الإنسان بها، كما أنه يطالب بالإيمان قلبيا ويحاسب المنافق على قلبه قلبيا، لكن فرق بين أعمال الجوارح التي تتطلب العمل. ولذلك إنسان لو استحل قتل مسلم، استحل قتل مسلما أخذ ولو لم يعمل، لأنه خالف اعتقاد القلب. لكن لو أراد أن يقتل غير مستحل لابد أن يفعل. شوف العمل واحد، لكن مرة راح قلبي ومرة ذهب إلى الجوارح. لما كان في الجوارح لم يحاسب به، لما ذهب إلى القلب حسب به. وذاك ابن عباس قال كلمة عجيبة جدا، سئل عن هذه الآية قال محكمة، سئل عنها مرة ثانية قال منسوخة، مع أن الآية لفظها الخبر والخبر لا ينسخ. السبب قدمنا لكم. نعم. يعني لا تناقض في كلام ابن عباس. نعم هذا هو، وهذا كما يقال يعني في أقوال له يقولنا. ما تقصر، تتم يعني تصلي أربع بس صلاة خوف، يعني يصلون ركعتين ويروحون يحرسون ركعتين ويحرسون، لأن موجب، لاحظوا موجب القصر ليس له سبب إلا سبب واحد فقط وهو السفر. لكن طبعا من صفات صلاة الخوف وهي متعددة، من صفاتها أنها تصلى ركعة واحدة. نعم. نعم. وممكن الحملة فعلا، يعني هذه الآية تحمل على القصر، قصر عدد وقصر كيفية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الآية وحملها على ذلك، ولم يقل يا عمر ليست الآية لك وليست في هذا الأمر، أقره، فدل عن الآية القصر هنا يحمل على الأمرين. لكن أقول أنه أحيانا قد تشتد القرائن تتنازع، نعم، وممكن يجمع بينهما بهذا. يعني قام بذبحها، طفق بالسوق والعناق، فقطع الرجل وقطع الرقاب. لا، نفس اللفظة، نفس اللفظة على حقيقتها، يقصد مسحا يعني قطعا، يعني هنا يستخدم المسح في القطع، مسح يعني كأنه أزالها، مسحها من الوجود. وهذا كلا القولين ذكره ابن جرير في سورة المدثر، يعني هل في ثيابك فطهر، يعني ثيابك المعهودة هذه، أو ثيابك يعني بدن، يعني قصد ثيابك وبدنك، أو هل ثيابك يعني من الشرك يعني كنعنة، لكن هنا نستخدم الترجيح في القاعدة، ثيابك أنت بتطبق، يعني لا قصد أنت بتطبق، يعني عشان أترك لك مجال. نعم السياق، نعم مو السياق، اللفظة، يعني نصل حمل اللفظة على حقيقتها أو السياق على ظاهره، ثيابك فطهر يعني من الرجس، نعم الحسية، نعم نعم. أي خلاص، بارك الله فيكم، الله يسلمك، الله يسلمك.